اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو أحد رواة الحديث همزه الموتة يعني الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وقال ابن ماجة حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله ثلاث مرات وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه الأحاديث أوردها المؤلف رحمه الله في مسألة تتعلق بقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح له الخطاب بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأ القرآن. متى يستعيذ القارئ؟ ذكر المؤلف ثلاثة أقوال، ذكر ابن كثير ثلاثة أقوال. القول الأول أنها بعد القراءة، وقد حكي هذا القول عن طائفة من العلماء واعتمدوا على سياق الآية ظاهر الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا أكلت فاغسل يديك يعني بعد الغسل، يعني الظاهر أن ذلك بعد القراءة، هذا من حيث الظاهر. واعتمدوا قال اعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد التلاوة وبعد القراءة، لأنه قد يعجب الإنسان بعمله أو بهذه القراءة فيستعيذ بالله لأجل أن يدفع هذا الإعجاب. وذكر طائفة من أهل العلم قالوا بهذا القول. القول الثاني أنها قبل القراءة، أنها قبل القراءة. ومعنى الآية طبعا هو قال والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة، هكذا قال رحمه الله. ومعنى الآية عند جمهور العلماء الذين فسروا أو قالوا بأن الاستعاذة بعد القراءة إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. وابن الجزري رحمه الله أشار إلى معنى لطيف يتعلق بالتقدير، ليس المعنى إذا أردت فاستعذ لأنك قد تريد أن تقرأ غدا، وإنما قال إذا شرعتم، يعني يكون التقدير الأولى إذا شرعت في قراءة القرآن فاستعذ بالله، أو إذا أردت إرادة شروع وبدأت يعني قبل البدء في القراءة. فالمقصود بالإرادة هنا الإرادة التي تسبق القراءة مباشرة، وأشار أو ذكر هذا في النشر رحمه الله. والقول الثالث أنه يجمع بين القولين، يجمع بين القولين، فيستعاذ بالله قبل القراءة ويستعاذ بالله بعدها جمعا بين القولين، ولكن الذي عليه العمل ويكاد يكون إجماعا والمخالفة له تعتبر في حكم الشذوذ أن الاستعاذة تكون قبل القراءة. ويدل على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أورد المؤلف وقد أورد عددا منها الأحاديث التي وردت في الاستفتاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قبل أن يقرأ القرآن في الصلاة عند استفتاحه للصلاة. فهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى وذكر عددا من الطرق المتعلقة بالاستفتاح الوارد في الصلاة يدل على هذا المعنى، وهو المعنى الراجح والذي عليه العمل، وأن القراءة وأن الاستعاذة إنما تكون قبل القراءة. هذا ما تيسر إراده حول هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.